لعلهم والله الخالق البارئ المصور. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. Thank you. Yeah. Yeah. الذين